بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كني أفراد ومقدمة هردعي كتاب الإبانة عن نصور الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى. كتاب غصو كمدة سلسلة عقدها هي السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية وهي ماذا الشافعية متقدمين تأهي القرين إلى أيه كهر نمات لقرنه الشنات عشر كان نمات حكوصة بصنان دونا لبا مسأل وهردع مسألة كوباد الإبانة إنه أبو الحسن الأشعري قرأ كتاب كان كتاب يسوي ألفية بس أرى لبعضنا منهج كتاب كان هي قيمين تيسة وحلو دليل كرو أما كم ده وحابه دليلش نقول كرو بس أرى كوباد وأبو الحسن الأشعري كتاب كان ما ألف يسوي وكتبتي وقري كم بد مية هاي علماء بدنا ماذا كتبته هي مؤلفات كلا قري هي رجع قري تاريخ ذو هي تراجم تعلو ماذا قرتبه رجع روح حيسكون رعسيهن إن وقري أبو الحسن الأشعري كتاب كان الإبانة رغم معاصرين هو دمبة أم باقار كوت شك قريي أو الحسن الأشعري مقر أما وحبال لغا بدري وحبال لغو داري كدب مركي إياغو وما با أبو الحسن الأشعري أنس بشيغان أيو أشعريا نهيله وحي رقي الدنبي أشعري يدو كتبته هذا كو قران إيو وحا كتاب كان أبو الحسن الأشعري قري كو قران أي كلادوان هذين وحي أبو وأي رميسنايين وعقيدة الأشعرية كو قراء وأبو الحسن الأشعري هوري وقهد لي إنه وحاسي خلدي أيا وحي دور بذين قاركو دين يرى هذان كتاب كان مبقرين أبو الحسن الأشعري أما وحبال لقب بدلي العصيمي مركو تحقيقين يا الإبانة هذا البوجيري وآه كترشمية انت علماته أي كهد لين أي عاديين إن أبو الحسن الأشعري قرأ كتابك علماء أرى كتاب أقواش علماء إيه أرأي قوضو إيه كلمة دودو أي السقرة عذي إننك الله تيرين إياه وقرأي قرأهان كتب أبو الحسن الأشعري سيدة إبانة اللي السقرة عسيني هاي أقواش علماء السقوة فقضي إنه قرأي طبعا نان علماء كمذا أيها قرأي وكم مرك فري إن أبو الحسن الأشعري ألفي ويسوق قري كتاب كيسا الإبانة رقاو تلمامي هذا انقي وكوبا كسو قاضا وحاكم إذا ألم أبو بكر البيهقي وعفر بقول كنتن يسديد يجرد مركا يحيد كيريودي وحولي كشكو شاقي كتاب كيسا الاعتقاد يوم مسألة كسو شاقي سرد مركوسو شاقي بوحيري وبمعناه ذكره أيضا علي بن إسماعيل في كتابه الإبانة في كتابه الإبانة معناها صوكاليتو أيها أبو الحسن الأشعري كشاقي كتاب كيس الإبانة معناه تلمامينا الإبانة وكو قريه طب هذا عصيمي هدان جانا تصالها سدح بقول صغاشن يسدح بيج كأبو معناها سكو قرية مركل بيهاقي وحير وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل رحمه الله تعالى في كتابه حكيري فإن قال قائل قف دون يراد حدثونا أتقولون نوشيغ موحال ليذهن إن كلام الله عز وجل في اللوح المحفوظ وكو قرية ميال ليذهن إيا توابتي ذي أوبحيي نسكاس الاعتقاد وكسو قول إمام الشافعي إن أبو الحسن الأشعري كتاب كيسا كويري طبعا الجامعة الإسلامية هذا في ريسا إيبانها صفحة بقرشان يتوبا مسألة كو يا فرطانات باب كاللي حاد بيك غطالة مركل أبو بكر البيهقي أدلة بضنبوك الشاغي ومسألة ودريشاني كاسو حلو وقد احتج علي بن إسماعيل رحمه الله بهذه الفصول واحتج بها غيره من سلفنا رحمهم الله فصوشا أبو الحسن الأشعري بادلي الشذي علم هذا أنها لسلف كهانة وادلي الشذي أدلة ذا بيهاقي وترين أي في الاعتقاد صفحة 19-19 لها هاي نص كاسي وحكوية لا استدلال كاسي الإبانة لأبو الحسن الأشعري باب كأفراد فقرة الصدن يكو صفحة سديتن يأفري سديتن يشن طبعا الجامعة الإسلامية أما صفحة سدح بقل لواتن يسدح طبعا عصيمي أما صفحة تدباتن يلحاد طبعا الدكتورة فوقية الكتاب كي سنة يكوية الآن انت صدن وحيت الماما يسا كتاب كان مغي عيسان واشيغي وحيابي يكو قرنان واشيغي سيدي بين وقرين إن كتابك الإبانة أبو الحسن الأشعري وقري كتابك أنه كتابك إياه ننك لبادي وأنك أقبضاً كتابك وحبضاً لك السوقوري أبو القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى وشان بغلطة دواتني كودي لنت مالا دورك الشيغي كتابك ستبين كذب المفتري فيما نصب إلى الإمام الأشعري الحسن الأشعري ننبور الدين إياه الأهوازي اللي رحض وانت المعمد دي بكت المعمدون ما رب ظن كتاب كان مركي مركي وكاها اللي مؤلفات كوترين يكو مدارين لكن ما رب ظن بكسو العلي كتاب كان الإبانة يوحيكو قراقي بكمية أمانت الله أماني كتاب كاس يوحيكو قراقي بكمية إيا درجدو كتاب كاليه هاي إيا ددكي بيني كتوابتو انتو نبع حسن أبو القاسم من عساكر وحاكمي ذا قصيدة رجل يحل عصر يسجوغي أبو الحسن الأشعري وكتري ننكاسي نن قصيدة تري وكتبتي سشيغي بوشيغي صح هذا بقول تدواتني كو تبينك باللغة ذو حوا قل للمخالف يا لكع كف اللسان عن البدع وذر التعصب جانبا واللعن للعلماء إيدع فظلام جهلك في العقيدة قد تلاشى وانقشع إلاو كسو قاري محل الشاهد كأنه لو لم يصنف عمره غير الإبانة واللمع لكفى فكيف وقد تفنن في العلوم بما جمع لو لم يصنف عمره انتن ولا هدوسا من قرين كتاب غير الإبانة واللمع لبضع وحانهين لكفى وكف اللان لهين فكيف وقد تفنن سيدين نقونا إساء مركة إساء وكد تفنن في العلوم علوم بما جمعه جميع علوم بضم حكا قرين مركة الإبانة لو لم يصنف عمره غير الإبانة واللمع بسوقوري مرنا وحليه هاي والحقاس من عساكر وتصانيفه عند بين أهل العلم مشهورة معروفة كتبته وقرأ أبو الحسن الأشعري علم هذا لحظة هذا وعان ولا يقانه وبالإجادة والإصابة للتحقيق عند المحققين موصوف إن سوى ناكسن لو قري حقيقة ذينا لا أصيب بيدتك حقيقة دكتور دوغرا أكتور كتل معمنته ومن وقف على كتابه المسمى بالإبانة قفكي كوريستاغ أخري كتاب كيس مول ومغعاب إبانة عرف موضعه من العلم والديانة درجته علم الدين كتشوغ وقرنية مركلة كتاب كتل مامي وأماني ننكل أبو القاسم العساكر حليه ولم يزل كتاب الإبانة مستصوبا عند أهل الديانة كتاب كإبانة كمزول أو كمحر كمبح إنه عدتك أهل الدين كأكتوض الصواب يحقية وسمعت الشيخ أبا بكر إلى هذا الكلاوسو قوري أو يري كسوية قصو كان أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني وأنك كتاب كسد هذا سلسلة عقيدة لها ما كان يخرج إلى مجلس درسه إلا وبيده كتاب الإبانة لأبو الحسن الأشعري عشر كمية من شرين سوهم كتاب كإباني أبو الحسن عن قعنت كوذنين كدب وحجري وحنا نهجري أنتو ولا عجبه ماذا الذي ينكر على من هذا الكتاب شرح مذهبي محله إنكر يا الوعى بني عمل قدر يا نن مذهب كيس كتاب كل شرح عقيدة ديس من عساكر وحجري فهذا قول الإمام أبي عثمان وهو من نحياني أهل الأثر بخراسان أهل الأثر والحديث والاعتقاد أهل الحديث والسلف رقي موقذي فرتك التلمانكا هاي خراسان مركم بها ابن عساكر مركلة الهوازي أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الهوازي مقرئ الرشام عصريس ورشا سدح بقول لحدن يا الله لنتين أفر بولا فرتن يا اللح نكاسو الرديني وحضر يجري نكاسا وحولي إن الأشعرية لم يكن يعتقد ما فيك في هذا الكتاب الإبانة كتاب كان إبانة أبو الحسن الشعري وحقوق قرمون الرومي سنين حنا بلدو يستقل إلى لنا نفاقا بو قريب بمعنى كتاب كان بو قري واسح وحقوق قرن واسحية لكن داعات كما هين بير سأذك بو الردية هذا لذو كردية وحاكم دها ويري وما ذكره في معنى كتاب الإبانة فقول بعيد من أقوال أهل الديانة هذا كانوا شيء مر ما سنين وليه أبو الحسن وهذا الآذ وقف وقف دين له إليه كبقي هذا الكس كيف يصنف المسلم كتابا يخلده وهو لا يقول بصحة ما فيه ولا يعتقده سيذا وقف كمسلم كأقرية كتاب تاريخ قاله سقون رمي سنين وحا كتره كدن بيو واره وسن رمي سنين وحا كتره صحيح وسنو أركن رمي سنين هذا الكأجرب له أصحاب الأشعري جعلوا الإبانة من الحنابلة وقاية بسرع عليان فمن جملة أقواله الفاسدة وتقولاته المستبعدة الباردة بل هم يعتقدون فيها أشد اعتقاد عقيدته أذك وأصحاب أبو الحسن الأشعري الرميسيين كتابهم وحقوق قرآن ويعتمدون عليها أشد اعتماد إبانة ذي عسكذان قبص الشضاء وأذك فإنهم بحمد الله ليسوا معتزلة إلهي مهدي معتزلة معها ولا نفاة لصفات الله معطلة وصفات كلينتين نفيين ديدين معنى الآن كاللغين معها لكنهم يثبتون له سبحانه ما أثبته لنفسه من الصفات صفات كل نفتي أسغيان ويصفونه بما اتصف به في محكم الآيات آيات كالقرآن كوحو كصفوا بين وكتل ماميا وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح الروايات حديث الصحابة وحي النبي وكتل مامينا وكتل ماميا وينزهونه عن سمات النقص والآفات أستعمو لذا شو يعب ورن إلهي ويكن الزهيان ويكف غيريا لكن كتاب كاسي في عمبان وهيسا نابو نكسد هذا سوق هذا نكرنه والحافظ أبو عباس أحمد بن ثابت الطرقي وشنبغ لفرتني كو هجرة مركة هيد جيل يوديو كبه الرأي ابن عساكر ابن درباس كتاب كيس الذب عن الأشعري وحوكولا يا هاي مركو كهلا هي مسألة الاستواء وحولي أبو العباس أحمد بن ثابت الطرقي كتاب حوقري مسألة الاستواء استواء على العرش كتابك وحكوجي رأيت هؤلاء الجهمية كو إلهي كرجلو ترديدن الجهمية ذو وحانركي ينتمون في نفي علو الله على العرش ونسبة الشيغانية ديديه إلهي عرشي سينو كسر رأيه وتأويل الاستواء استواها لفظيقانا إن لليحية معنيه سا كواس جهمية ذا وهدنا النصب شيغانا يا عرك إلى أبي الحسن الأشعري وما هذا كامها بأولي باطل لدعوه باطل كيوه ريه الشيكتان معه وكذيب تعاطوه بأن أي كالقات قاتان يسود ديبان فقد قرأت في كتابه الموصوم كتاب كيسان لغم غعابي وحان كاقريي بالإبانة عن أصول الديانة أدلة أدلة من جملة ما ذكرته انت عن كتابك ينكوش كمدة على إثبات الاستواء إلهي لو كرتش رسو استاذ من باديس بارن في الذب عن الأشعري كشاغ نكا فراد وابو القاسم عيسى بن درباس من درباس باشي عنده الشافعي والليح بقول يشن هجر ذو مركة هيد قيريو كتاب قري الذب عن الأشعري اللي يراد هذا مطبوعه ياله وحلو كجر يعلموا معشر الإخوان أن كتاب الإبانة عن أصول الديانة وقاذا كتاب كاس الذي ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري هو الذي استقر عليه أمره فيما كان يعقده وهلك وكجب الجبوبية كسقنا ذا عقدتي عقيدة الرومسية عقدتي وبه كان يدين الله سبحانه وتعالى سون الدين إلهي وقدقنا بعد رجوعه من الاعتزال ملكو كسر نوضي معتزلين لماذا بمن الله ولطفه وكل مقالة إريكست تنصب إليه الآن حد الله تيريه مما يخالف ما فيه وحيبان كيال كدونا فقد رجع عنها واكا النغضي وتبرأ إلى الله سبحانه منا إله ابن أقبر النغضي وكيف وقد نص فيه سين الصعوها لسوى بعدي كتاب كعدي على أنه ديانته التي يدين الله سبحانه بها دين تأرميسين يهي إلهين الدين وغرقنا يهي تهيب عدي شن الإمام الذهبي المؤرخ المحدث وأنك من حجر وليها تاريخ مركل إرادي الرجال يوحد عاي ومن أهل الاستقراء ضدك وحدة بقى لي كقن قارو كمدها تضبق لفرتنا يسدي دي بولي انتهي جرد كتاب كسال علو العلي الغفار وحكولي هاي وكتاب الإبانة من أشهر تصانيف أبي الحسن كتاب كإبانها تبتو عانسن كتب أبو الحسن قريب كمدها شهره الحافظ ابن عساكر واعتمد عليه حافظ ابن عساكر بصوع عن بحي عسكذينة ونسخه بخطه الإمام محي الدين النووي إمام النووي نقعنتي سوق قري وكقوري النقل اللحاد أبو الفداء إسماعيل بن كثير وتطابق التطابقاتنا يأفرتي لنتي ننكي فقيها محدث مفسر مؤرخة البداية والنهاية اسكاله كتاب كيسة طبقات الفقهاء الشافعيين حلوة صنف في حال اعتزاله انتم اعتزلها كتب وقري ما بعنا نأرجب وحمق عوض الشيخ أنا ما مقل وبعد رجوعه من اعتزاله مركو كسور نقض المعتزل لماذا المجذب قري وهو ثلاث مجلدات وسدح مجلد كتاب مفيد في الرد على الجهمية والمعتزلة ومقالات الإسلاميين بقري وكتاب الإبانة كتاب إبانة نواقري مركو لو حويري ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله ثلاثة أحوال صدح على ضوط إنهم مريبي الشيخين علمه أولها حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة حالة اعتزالك وكتشري وشكل آن وكنغضي حالة اللواد حلوة الحال الثاني إثبات الصفات العقلية السبعة تضبط الصفة عقلية على الصغر وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وتأويل الخبرية صفات كخبرية إلا تأويليه كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك والحالة الثالثة حالة استعد إثبات ذلك كله نمان إلا صغر من غير التكييف ينقابل يلين ولا تشبيه تآؤون كان له شبه جريا على منوال السلف سوق سعودي طريق السلف وهي طريقته هي في الإبانة التي صنفها آخرا ودنبين عمره سوى قرأ وشرح القاضي الباقلاني القاضي الباقلاني وشرحي ونقلها أبو القاسم من عساكر وسوق قوري وهي التي وامدي مال إليها وقل حذي وشنشرس ذي حراعي الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهما لبضوا ذو حدد عن هينو من أئمة الأصحاب كم المتقدمين أولئ في أواخر أقوالهم أقواش هذا آخر كودي يكون دنبين قيبانا كسو مرني مركب منظومة ذي الإبانة أنا عن منظومة ذي يريد أن سوشر حين لبان له انت رقانا هين ومقام كان كوبا أن لو سو كوبي كرين وكتب تترجمة أبو الحسن لقى قري وقونا واسع سن يهي انت أنا ركي وقونا نقل بذن يهي كتاب كان وليه يهي العصيمي الأشعري حياته وأطواره العقدية وكم يهي بعد انتهي كبضان بكيه ليسا علم ذا قارنا بي أتيريان كتاب كاسو قرر دهان قارنا كتاب كإباني كسو قوريان إن شاء الله انتهس بين المسألة ذا كوبات كو قبا قبينينا مسألة ذا اللبات يا عشر كيرنا والتعريف بكتاب الإبانة عن أصول الديانة كتاب كاني الإبانة عن أصول الديانة واللحية طبان باب لحية طبان كبابنا وهلا بقى يبوت قيبتك هو بادي أقواشة أهل الحق يا أهل الباطل أو كدودي دونه قرنقصي كقلي دونه عدين تودو وقيب تهوري قيب تدنبنا وفاهم إيا قرنقس قيب تهوري أقواش عدين تودو سيكوبان لو عدين وعلاب باب باب وحاوي في بيان قول أهل الزيغ والبدع كاسو كبلاوية باب كلابان في بيان قول أهل الحق والسنة بكشيغية لبدا باب هذا وقيب تهرو أقواش إيا سيدا لايسو خلاف أهل السنة محي قبان أهل الحديث محي قبان قول السلف محويهي حق محويهي بكو عدين يا باب كلابات باب كوبان أهل الباطل كقول كود محويهي أهل الباطل كاسي أسماء بضن بوسينيا جهمية وشيغية معتزلة وشيغية حرورية وشيغية مثلا ما راح قال كود الرافضة وشيغية هي انت يلا متكلم قيب طلبات مناقشة مذاهب تاه أفرية طبان بابوي أفرية طبان كاباب مركي وفاه فاهن أيوه وأدلة مسائل كشيغية مركو هرية مختصر كطاي سيدة بضان ما شيغية وحاد الله هدنا وحي أكلا بضان تهي وقي وقي بسان تهي مسائل كي عقيدة داها سي أكلا بضانيهين أفرية طبان مسألة ماها ما دهنا وحن ديكرا إلى سغال مسألة ويهو حلقة دو وحو كهالي كرنقسي قارن هل باب بكو شيغي قار لسدح بكو شيغي قار أفر بكو شيغي باب كوبادي ورؤية الله في الآخرة بالأبصار إلهي لهن آخرين لغو أركيو إينو لقر نقصد أو لدوذو دتكي خلافي إي ديدي إلهي لأركيو ديديستونا ومذهب الجهمية وي هدي لها معتزلنا معتزلة وحيكو بحضي بين مقدمة دي كتابك أبو عثمان الصابوني كسو شاكني أصلك معتزلة أي عانك كن نقطي وتخليد أهل الكبائر في النار مثلا إيمانك عملك كان حيسوي هي النواقل لكن ما دام النصوص دي كفوا قادين مرك عقائد كي مادين باب القدر نفي القدر بمعتزلة قالين باب الصفات الجهمية دي قالين ولذلك المعتزلة القدرية نوالغوله الجهمية القدرية نوالغوله بينما الجهمية ذا يكون شيران قوة جبرية ونقدرك لنعكلتها مركب باب وحوكها الله يا جهمية ذي إن كرتي آخر إلهين لهن لو أركيو يا ضد ذي وحيدري شدين باب كلابات والقرآن كلام الله يا قرنقصي يا ضد سدح باب وكشيغية سدح باب بوكوشي غيا قرنقسي غيدي أقواش غيدي أدلة ذي كغهليا انت هو أفر أفر يا طبان كي أفر بعض حيسا بس هذا سد حدوى باب القدر هي النفي غيسا هي قرنقسي غا نمان كقدر يدا اللي يلاحظو إلهي وحراء قدري ماتش ريجري ولا لدو ذي قرنقسي غوضا يغان أفر باب بوكالي ولا بدان مسألة لبدا مسألة هو بدان قرآن كيو كلام الله يا قدرك هدي أفرتي هوري أفر كلا قدرت وسديد باب سديد صوحر دي وحال هالباب باب حكاها الله يا الاستواء استواء الله على عرشي يا قرنقص يا الله دودو لا قرنقصنا يا رجدي دني حنورتك أركد دونا الاستيلاء قلضة له وجهمية ذوي بابنا صفات خبرية بكشي غيايو إلهي إنو وجي يدين يعينين لوسوغو يددك دودة ككاني ودودة أبداً إنو قندونتو يدينك بل يداه مبسوطة تاني لما خلقت بيدي يدلي ذو كيني دون بابك الشانات حاليه اللحاد وبابك إمامة خلاب بكر يا خلافة مسألة ذا سوى مسألة ذي رافضة ذا إيو صحابة ذي ذاتك الدوري إيو أبو بكر خلافة ذي سيا أبو بكر عمر للدوري إيو مسألة كساب سموان بابك تطبع ذو حكاها الله يا شفاعة الشفاعة لأهل الكبائر إن له شفاعة قاذوا معتزلية خوارج ذاتكاس بابك اللولة تشيدة لو ردين إيو بابك سيدي ذات وأن يمكن خوارج معتزلو إساقا يقونا في عذاب القبر واي ودد بعذاب القبر كبديدا إلا يهدنا حزب التحرير يقول يدي دم باشر بابك الساق على ذينا وحوض كالنبي عليه الصلاة والسلام يددك إنكري أبواب تندم ب حوض كعذاب القبر يا شفاعة آد بكوب كوبيه هذا الكين تقوب بذن سدح ذا باب أقوه الرئيس أفرط باب أقوه الرئيس أقوب بذن أما إرادة شان تباب وكشان هذه يدينك وغسي بدايهين هذا أفر يطوان كباب ويكالا ديريهين كواقع قابان يكوا دير دير حد با انت خلاف كليك يهي انت الشبهي يالك ياني أغمو قشب بدن وقت جيساس كواو كسان كهد لينو أنا ذلو حوق بنين باشيري كواق قداشي يميدو راكي كدن باي كهد لين باشيري أبو الحسن الأشعري marka kitabkiisa saa u eegno ujeedadiisu ma ahayn masaalka khilaaf koor dhan inuu ka hadlo kuwa ugu mashhuursan uguna shubha badan buu ujeedadu ahayd inuu ka hadlo kitabkiisa waa tariiqatu munaadaraati warudud way isagoo inta gaalibka ah ama aan lahaynba mustalahaadkii erayadii mantiqa iyo aan lahayn mustalahaadkii kalaamiga iska dir dhinaca dadka eegta waxay u dhowdahay jadalkii fiqhiga ahaa علم الجدل كها فقاد الشافعي الشيرازي المعونة يكا قرين بعد مودة إروئك يهي أما مالكي ذا أرضك الشيرازي الوليد الباجي المنهاج في ترتيب الحجاج يكا قرين كواسو أوئك يهي مصطلحات كمنطقة هاي وحي مالها منهج كيسو وحاكم ذا سائل ككتابك إيا دود يقر نقصك إنك آيات كقرانك يا سنة النبي عسى حديثته وكو قرم وكو دوده ودليش ده ووحي اللي يرى هذا وكاك جوابه لابوحا كميدا إجماعا كسوغان عن السلف الصالح إيا آثارتي دادكي متقدمين تالاقا سووريي إنو اللابتو أو عسكادو أو يدا إن لون نقضانا وكو قرنقصدو صدح إن لغدي قرآن كو كسو دقي oo cuskado oo ku garnaqsado oo kula doodo oo aqlan iyo sharcan ba luqada iyo say sax u tahay nusuusta ku timid oo ku doodo afar waxa la yiraahdaa xijaajul aqli waxa weeye inuu nafiyo lawaazimta qowlka xaqqa laga dhaliyay dhinaca kalena uu sheega qowlkan baatilka ee qofka mukhaalifki ah qabo انت لازم اي فاسد اي كتنا لنا اي سلفته ده انت اسي واما عالمت اي استامها اغمو قشبادا وحالان ديه كرم منهج كتابك محال قول ليلي كرا كتابك لابا قضب با اغمو هيمسا لليله كتابك اللو سوچه دي مدكو بعدي واينو دريشدو آثار أما حديث ضعيفة وصل أنت الصحاحة كريكو قاب صنن تاسو نقول تجدون أنه مالا يعني أرين تاسو حكتش ران كتابك waxaan isleeyahay waxaa saamaynta keenay abul xasan alashcari lam yakun khabiiran bilakhbaari wasixaatiha, hadda culumtii rijaalka iyo xadiidka iyo tasiixi iyo ahl dadkeedii ahaa ma ahayn. Talaqigiisuna aada buu u xadidnaa. Dee muctaziladuna sideeda guudba 40 sano uu ku dhammaystay reero aathaar iyo akhbaar ma aha, reero jadal iyo caqli iyo weeye. Markii uu ka soo noqdayna ma jirin fursad badan ama waqti badan aada u badan uu aathaar iyo xadiid iyo saxiixa kala saar. Saa darteed kama helaysid isagoo marna leh Bukhaari iyo Muslim iyo saxiixan ka soo qaatay. Arinta labaad ee kasii muhiimsan dhaliisha hore, mawaadicda qaarkood fil ibaana hadalla mujmaloo duuduuban oo waxa uu cakiru masaa'il khilaafana ku saabsan oo inaan aada u wada caddayn waxa uu isagu ka qabo buu isticmaalaa. Inuu cibaaraad iyo erayo keenaa dhacda meelaha qaarkood moodsiinaysa ictiqaad khaldan, sida markuu ka hadlayo iraadadu inay azali tahay way qadiima tahay iraadat ullaah, taas oo moodsiinaysa iraadada mashiicada ku xiran ee sharciga ama iraadada sharciyada ah inuusan kaba hadlin. Qadarna hadalka la wadaagaya nimanku la doodayay iraada qadiima oo kawniya ah inay qaarkood sugayaan. Cibaaraadka saasoo dhowr meelood ku soo arooray waxaa qabsaday dadka yiraahda Abul Xasan al-Ash'ari, xataa kitaabkiisa al-Ibaana calaa qowli ibni Kullaab weeye calaa alxaqiiqa kama tegin uu ku sugnaa. Kitaabkiisa Ibaanana wuxuu ku allifay calaa tariiqati ibni Kullaabin. تصال هان وحي وحين تصالوا سوقان عبارات كفي الإرادة والكلام والرضا والغضب يكو الله مذا إرادة سيدة مركو ليه ولا يجوز أن تكون إرادة الله محدثة مخلوقة، لأن من لم يكن مريدا ثم أراد لحقه النقصان. كلام كمركو ليه فقد وجب أن يكون الله لم يزل متكلما. كلام كي قديم كهاي صفة الذات كهاي نفسي كابو إكانيا. ومن زعم أن غضب الله مخلوق لزمه أن غضب الله وسخطه على الكافرين يفنى، وأن رضاه على الملائكة والنبيين يفنى. هل كان غضبك إله يرضيه سو إن مشي أذي س وحكو التعلق يتشرين أو هدو عرون يقف هدنا كرع للنقون أيه أين نهاينا وح قديم أعيتي وأزاليه ba halka cibaaradaas moodsiin karta. Laakiin mawaadicda haddaad eegto meelaha kale laba labadaba way imanaysaa. Meelaha qaarkood markuu saalo yahay waa min baabi lmunaadara iyo ruduudi iyo ilzaamin uu qofku ilzaaminaya madhabkiisii uu qabay ee isaga libayaani madhabihi ma aha. Marar badanna madaahibta lagama qaata dadku ay qabaan fi siyaaqi ruduudi iyo ilzaamaad wixii ay u dhahaan. Qaarkeedna meelo kale uu ku tafsiiriyey isaga muctaqadkiisii iyo erayo kale oo ama khaas aho isla masalada uu ka hadla oo faahfaahinaya oo caddaynaya, ama qaacidada guud ee nasiiye ee ahlulxadiidi wasunna inuu raacay madaahibtan jahmiye iyo muctaziro oo dhanna beri uu ka yahay qaacidada ah, iyo inaan munaadaraad laga qaadinin la isku daray baa daweyn karaya. Intaas baan waxyaabaha lagu dhaliyarina ka koobansanaynaa casharkeenii afraadna ku eg yahay oo ah cashiradii muqadimadii hordhaca kitaabu Libaan anugu talagalay, oon halkaa kusoo gabagabayneyno insha allahuna kadib muqadimadii mu'allifka iyo kitaabkan geli doonaa. Waxaanse rabaa inaan ku baraarujiyo hal qadiyad. Kitaabku markii calaa jadal uu samaysan yahay, kitaabkan oo kaleetana uu yahay looma laqbayn karo sida kutubtii kale ee jumlooyinka isdaba socda ahaaye, jumlo walba macno iyo xukun cusub inay faa'iideyso keenay. Meeshu waa dood iyo garnaqsi. معناها قود بينو كشرح دونا وحي سور دوين تم معناها يفهم كان مهمة دا وبدا نقن دونت. وبالله التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله.